سورة العلق مكية وعدد آياتها 19 آية، ومناسبتها لما قبله أنه ذكر هناك خلق الإنسان في أحسن تقويم، وذكر هنا خلق الإنسان من علق، وذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف. سورة العلق وتسمى سورة تقرأ مكية تعالج كثيرا من القضايا، منها موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله، ومنها قصة الشقي أبي جهل وما كان من نهيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة. ابتدأت السورة الكريمة ببيان فضل الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإنزال هذا القرآن العظيم، هو الآية الخالدة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأن الله ما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ذلك: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كانت المعجزة أو الآية تكون للنبي أو للرسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وتكون رسالته شيئا آخر مدلولا عليه بتلك الآية، ولكن الآية لا تكون الرسالة ولا تكون الرسالة الآية. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد جعل الله جل وعلا آيته الكبرى رسالته، لأن القرآن هو رسالة الله إلى الخلق في الأرض، وهي آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظمى، ورسالته يعني ما تضمنه القرآن العظيم وما بسطه وفصله هو آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ذلك لأحد سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكره الله بأول النعماء وهو يتعبد ربه بغار حراء، حيث تنزل عليه الوحي الشريف بآيات الذكر الحكيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بسبب من القوة والثراء، وما هو من تمرده على أوامر الله جل وعلا بسبب نعمة الغنى، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه تعالى على إفضاله لا أن يجحد النعماء. ذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ثم تناولت الآيات قصة أبي جهل فرعون هذه الأمة الذي كان يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهدده وينهاه عن الصلاة انتصارا للأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الآيات، وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر بأشد العقاب إذا استمر على ضلاله وطغيانه، كما أمرت الآيات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، إلى ختام السورة. وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم، وختمت بالصلاة والعبادة ليقترن العلم بالعمل، فهذا تناسب بين أول السورة وآخرها، وهذا هو المخرج من كل ضيق لهذه الأمة المرحومة، فخروجها من الأزمة ومجاوزتها للمضيق لا يمكن أن يكون إلا بالعلم والعمل. وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة وهي أول ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، بدأت بالدعوة وبالأمر بالقراءة والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمت بالصلاة والعبادة لكي يقترن العلم بالعمل ويتناسق البدء مع الختام. من مقاصد السورة الكريمة حكمة الله في خلق الإنسان، وكيف كان أطوارا من جرثومة صغيرة إلى أن بسط سلطانه على جميع العوالم الأرضية، ولكرمه تعالى وعظيم إحسانه علمه من البيان ما لم يعلم، وأفاض عليه من العلوم ما جعل له القدرة على غيره مما في الأرض. من مقاصدها بيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل الإنسان عنها، فإذا رأى نفسه غنيا تجبر واستكبر وطغى وعتى في الأرض. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. العلق دم يسير، العلق جمع علقة، وهي النطفة في الطور الثاني حيث تصير علقة أي قطعة من دم غليظ. وقال كثير من أهل العلم إنما يكون ذلك عندما تعلق بجدار الرحم الخلفي عند التقاء الثلث العلوي بالثلثين السفليين في جدار الرحم الخلفي للمرأة، فتكون علقة تعلق في الطور الثاني في ذلك الموضع. يقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى، يكثر من المعاصي ويتجاوز الحد المفروض، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد. أن رآه استغنى أي كثر ماله، إن إلى ربك الرجعى، الرجعى الرجوع إلى الله جل وعلا. الآيات الخمسة الأولى من هذه السورة الكريمة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبها نبئ أي صار نبيا. وأما سورة المدثر فبها أرسل صلى الله عليه وآله وسلم، فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، لأن الله تبارك وتعالى أمره بأن يصدع بالدعوة إلى وجهه، فدعا جهارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث أي يتعبد في رمضان في غار حراء الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه السلام في ليلة القدر وقال له: اقرأ. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، لأنه تقطع عنه بهذا حجة الكافرين أنه كان يقرأ في كتب الأولين، فجاء بما جاء به من كتب من سبقه من الأنبياء والمرسلين، أو من كتب الأحبار والرهبان، أو من كتب أهل العلم المتقدمين، ولكن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ثم جاء الوحي بهذا البيان المبين، وكانوا يعلمون طبقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، لأنه عاش بينهم 40 سنة يكلمهم ويكلمونه ويخاطبهم ويخاطبونه، ويعلمون طبقة كلامه الإنساني في البلاغة والفصاحة. فلما جاء بالقرآن العظيم قالوا ليس هذا من كلامه، ولا يكون هذا من كلام البشر، بل كانوا في الجملة يتلصصون ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن في بيته بالليل، مع أنهم بالنهار يوصي بعضهم بعضا ألا يسمع القرآن المجيد، يقولون هو سحر فلا تسمعوه، بل كانوا يشيعون ذلك في القبائل ألا تسمعوا محمدا. فإنه في قصة الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه وصي قبل أن يذهب إلى مكة بألا يسمع محمدا، حتى وضع في أذنيه كرسفة أي قطنا ليسدهما حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان ذلك في البداية، ثم قال لنفسه ويحك يا طفيل إنك رجل شاعر، والشعراء أقدر من نطق باللسان على معرفة مراتب الكلام وعلى إدراك مراميه. قال ما يمنعك أن تسمع، فإن دعاك إلى أمر حسن قبلته، وإن دعاك إلى غير ذلك رددته. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء الوحي بهذا العلم الذي لا ينقضي بكلام الله جل وعلا، علموا للوهلة الأولى أنه ليس من كلام النبي، بل ليس من كلام بشر، لذلك لم يعارضوه لأنهم كانوا أعقل وأدرى بمرام الكلام من أن يعارضوا كلام العليم العلام. حتى إن عمرا رضي الله عنه ولم يكن أسلم بعد، لما ذهب إلى مسيلمة الكلباء فقال له، أي قال مسيلمة لعمر ما أنزل على صاحبكم؟ قال إنه يقول إنه أنزل علي إنا أعطيناك الكوثر السورة. فقال لقد أنزل علي مثلها. قال وما هي؟ يعني وما هي السورة التي نزلت كمثل التي ذكرت لك؟ فقال يا غبر يا غبر، وذنبك معقد، وأخذ أقول كلاما فارغا. فقال له عمرو زدني، يعني مما أوحي إلي. فقال له أنزل علي ضفدع بنت ضفدعين، نطيمات ونطين، رأسك في الماء وجسدك في الطين، إلى غير ذلك. قال الله يشهد ويعلم أني أعلم أنك تعلم أنك كذاب. كانوا أعقل من أن يعارضوا القرآن، كيف يعارضون كلام الله وهو صفته؟ الله عز وجل في القرآن يقول خلقت، ماذا يقول من يعارضه؟ يقول خلقت السماوات والأرض، أنشأت الكون، خلقت الناس، خلقت العوالم، أفعل وأفعل، أسير السحاب وأنزل المطر وأنبت النبات وأفجر البحار وأصنع كذا وكذا، يوم أرد الناس إلى يوم القيامة بالحساب والجزاء، الذي يعارض ماذا يقول؟ وهذا مع أنه من أظهر وجوه الإعجاز في القرآن، قل من يلتفت إليه ممن يتكلم عن الإعجاز، لما يقولون النظم والتراكيب، ثم في هذا العصر يقولون الإعجاز العلمي والإعجاز الاقتصادي والإعجاز السياسي والإعجاز الاجتماعي إلى آخر ما يتكلمون عنه، لكن هو كلام الله، فالله يقول ما يشاء على حسب قدرته، وقدرته لا حد له، الذي يعارض القرآن ماذا يقول؟ فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. في الحديث أنه أخذه فغطه حتى كادت روحه تخرج. قال ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني، هي غطة من جهب لكي يكون مستعدا قلبه لما يلقى فيه بعد من كلام الله جل وعلا. فهذا أول كلام إلهي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، هو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، وهو صادق. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الفعل الجميل هو أول ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي وإلى أمته إلى البشرية كلها. أوحى الله تعالى هذا الكلام الإلهي العظيم من كلامه جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحى إليه اقرأ. فهذه أمة القراءة، والآن هي من أكثر الناس بعدا عن القراءة، حتى إن الإحصائيات تدل على أن الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين وغير هؤلاء من هذه الأجناس متوسط القراءة عند الفرد منهم في العام يبلغ أضعافا مضاعفة لمتوسط الفرد من المسلمين في القراءة في العام. الناس هنالك يقرؤون، يقرؤون كلاما فارغا لا خلاف، وقد يقرؤون أشياء مفيدة تتعلق بالعلم المادي أو تتعلق بغير ذلك من الاكتشافات في الصحراء أو في البحار أو ما أشبه، ولكنهم يقرؤون وعندهم ولع ولهم بالقراءة، يقبلون على الكتب ويقرؤون. وأما المسلمون فيقول لهم ربهم أول ما يقول فيما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه المجيد اقرأ. هذا الفعل الجميل هو أول ما أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن المجيد اقرأ، يعني من حيث زمن النزول. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، حتى قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه الآيات توجيه من الله جل وعلا إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين جميعا بأن يبدأوا أعمالهم وكلامهم باسم الله تعالى، استعانة به وتبركا باسمه جل وعلا وتوكلا عليه سبحانه. اقرأ باسم ربك. تشير هذه الآيات إلى وجوب الإخلاص لله تعالى في الأعمال والأقوال، فالمسلم يعمل ويتعلم طلبا لرضا الله جل وعلا. وتدل هذه الآيات على احترام الإسلام للعلم، فإن أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كلمة اقرأ. وذكر الله تعالى في هذه السورة العظيمة أنه خلق الإنسان من علق، هو شيء صغير يسير من الدم الجامد الذي يبدأ يكبر حتى يصبح إنسانا تاما، كما يبين ذلك علم تطور الأجنة. وقد توبع الجنين في الرحم بالوسائل الحديثة منذ دفق المني في الرحم إلى الولادة إلى الاكتمال، وكل من درس الطب درس هذا الفرع من فروع العلوم الطبية ويرى آيات الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق، شيء صغير يسير من الدم الجامد الذي يبدأ يكبر حتى يصبح إنسانا تاما، وإذا خرج بعد ذلك هذا المولود من بطن أمه يكبر ويتعلم وقد هداه الله تعالى إلى استعمال القلم الذي يستطيع الإنسان بواسطته أن يتعلم أشياء كثيرة لم يكن يعلمها من قبل. وهذا من كرم الله جل وعلا ومن تكريمه سبحانه للإنسان بالعلم، لأن الله فطر المخلوقات على احترام العلم، حتى إن الوليدة تقود الجمل الكبير فينقاد معها مسخرا، لأن الله ميز هذا الإنسان بالعقل وبالعلم. هذا الإنسان عندما يكبر يصيبه الغرور والإعجاب بقدرته وبماله الذي جمعه، وينسى فضل الله جل وعلا عليه وتكثر أخطاؤه، ولكن الله تعالى يذكر هذا الإنسان بأنه سيرجع إلى ربه ليحاسبه على كل تصرفاته السيئة وليعاقبه عليه. في الآيات تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية، في الآيات عناية الإسلام بالعلم وبالقراءة، لأن أول كلمة نزلت من السماء كانت اقرأ. المسلم يبدأ أعماله وأقواله بسم الله جل وعلا. في الآيات بيان تطور النطفة في الرحم إلى علقة، ومنها خلق الإنسان، والله جل وعلا علم الإنسان ويسر له وسائل التعلم، وأهمها القلم الذي علم بالقلم. في الآيات بيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط، وفيها تحذير للإنسان من الغرور والخروج عن طاعة الله جل وعلا، وفيها بيان أن الناس سيرجعون جميعا إلى الله جل وعلا ليحاسبهم على أعمالهم. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. تولى أي ترك الخير وأدبر معرضا عنه، لم ينتهي لم يترك الكفر، وينتهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الصلاة خلف المقام. لنسفعا لنأخذن بشدة، وأما الناصية فالشعر الموجود في مقدم الرأس. نادية يريد أعوانه ورجال مجلسه ومنتداه. سندعو الزبانية، الزبانية ملائكة العذاب. كلا ارتدع أيها الكاذب الكافر، لا تطعه واسجد واقترب، اقترب أي منه تعالى، وذلك بالسجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكت. تتحدث هذه الآيات عن واحد من الذين أعجبتهم قوتهم وأعجبتهم أموالهم فطغوا وكفروا، إنه أبو جهل، فرعون هذه الأمة وعدو الإسلام الأول. نزلت هذه الآيات تتحدث عن أبي جهل وعن كل من عمل مثل أعماله السيئة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مرة في مكة في المسجد الحرام، وكان ساجدا، فذهب إليه عدو الله أبو جهل وأراد شرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا قد اجتمعوا وقالوا: والله لا نجد تفسيرا لصبرنا على هذا الرجل، لقد سفه آلهتنا وعاب أحلامنا وسفه آباءنا وفرق جماعة، ومع ذلك فإنه لا يصل إليه منا أذى، فتواعدوا على الغد أنه إذا جاء انبعث إليه أشقى القوم من أجل أن يؤذيه. وذهب أبو جهل في بعض الروايات أيضا في واقعة أخرى ذهب غيره، فمنهم من وصل إليه فابن أبي معيط وأخذ بخناقه وما زال يخنقه حتى كادت روحه صلى الله عليه وسلم تخرج، ثم تركه فوجب كما يجب الحائط، أي فوقع وسقط لظهره كما يسقط الحائط. أبو جهل كانت له مع النبي صلى الله عليه وسلم جولات، منها أنه لما جاء صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك من أجل أن يطوف ويصلي ذهب إليه ليؤذيه، فلم يستطع أن يصل إليه ورأى دونه نارا، وأيضا لما تقاضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالا كان لرجل من غير مكة، وكان قد أخذ منه بضاعة ولم يؤدي إليه ثمنها ومطله، فجاء إلى أعيان قريش فقال من يعذرني من هذا الرجل، وذكر قصته، فأرادوا أن يتفكهوا فقالوا لا يأتي لك بحقك سوى محمد. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر القصة له، قال امضي معي. فذهب إلى أبي جهل فقال له أدي إلى هذا الرجل حقه، قال نعم ونعمى عين يا محمد لا تبرح حتى أعطيه حقه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا بحفظ ربه، لا يصل إليه أمثال هؤلاء، وما كانوا شيئا، ولكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض. من يكون أبو جهل هذا؟ إن الله أهلك من هو أعتى منه وأكثر قوة، من يكون؟ ولكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض. ذهب ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل إليه ورجع مسرعا خائفا، قالوا لماذا رجعت؟ هذا الذي وعدت به أمس؟ قال لهم رأيت بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم خندقا من نار وأشياء مخيفة وأفحلا قد كشر عن أنيابه، هم بأن يأخذه إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بعد ذلك التفسير والشرح فيقول هذا جبريل أو هذا من الملائكة، ولو أنه تقدم لأخذته الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دنا مني، يعني أبا جهل، لأخذته ملائكة العذاب وقطعته إربا إربا عضوا عضوا، كما ذكر ذلك مسلم في صحيح. قال الله تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الطاغية الذي يريد أن يمنع الناس من الصلاة والعبادة، إن فعله هذا قبيح ويكون هذا الفعل أكثر قبح. إذا أراد أن يمنع رسولا يسير على طريق الهدى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هذا الطاغية لم يكتفي بالنهي عن الصلاة بل إنه يكذب بيوم القيامة ويكفر بالله جل وعلا ويعرض عن الإسلام العظيم ويترك الحق، هو لا يعلم أن الله تعالى يراقب أعماله ويسجلها كلها حتى يحاسبه عليها حسابا شديدا يوم القيامة. يحذر الله تعالى أبا جهل تحذيرا شديدا بأنه إذا لم يتب ولم يترك عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تعالى يسلط عليه العذاب الشديد في الدنيا من المؤمنين وفي الآخرة من الزبانية من ملائكة العذاب، من ملائكة رب العالمين. إن الله تعالى سيأمر ملائكة العذاب بأخذه من شعر رأسه، من مقدم شعر رأسه، من ناصيته، ثم يقومون بسحبه إلى النار بشدة، أنه كذاب آثم. إذا كان أبو جهل في الدنيا يدعو أعوانه ويستعين بهم في محاربة الإسلام، فإنه لن يستطيع أن يستعين بأحد منهم في الآخرة، لأن ملائكة العذاب ستأخذهم جميعا، يعني هو وأعوانه ستأخذهم جميعا إلى نار جهنم. بعد ذلك يقول الله جل وعلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت على الحق ودعك من أبي جهل وأمثاله، استمر في صلاتك لربك وسجودك لله لتكون قريبا من ربك، لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى الله تعالى وهو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى مؤكدا فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه، يعني في السجود، رواه مسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه، أي في السجود. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. في هذه الآيات الكريمات بيان شدة عداوة أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدين الإسلام العظيم، وبيان حفظ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كل مكروه، وأن أقبح الأفعال أن ينهى أحد الناس عن عبادة الله تعالى وعن فعل الخير. في الآيات بيان شدة العذاب الذي أعده الله تعالى لأبي جهل وأمثاله، وفيها نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة عيانا في المسجد الحرام، وإن لم يروا هم، ولكن أبا جهل رأى، هو الذي عاين. يوصي الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالثبات على العبادة وبمداومة السجود لله جل وعلا، وتتضمن الصورة سجدة تلاوة، فإذا قرأ المسلم أو استمع لقوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فإنه يسجد لله سجدة واحدة، المختار أنها باتجاه القبلة. ويقول كثير من أهل الفقه أن تكون على طهارة غير ذلك، ولكن الصواب في هذا أنه يسجد كما يتيسر ولو كان جنبا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولها أحكامه، أعني سجدة التلاوة. وأما مختصر تفسير السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه الله تعالى وعلمه وصيره إنسانا مكرما معلما وشرفه بالعلم وكرمه وامتاز بذلك على سائر الخلائق، من كان كذلك فحري أن يكون عبدا لله حقا وصدقا. فيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة لما علمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأمر الله تبارك وتعالى آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الأشياء، فأخبرهم فعلموا فضله وامتيازه عليه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك وما أعطاك. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه؟ ثم قال تعالى متوعدا متهددا: كلا لئن لم ينته، أي لئن لم يرجع لنسفعا بالناصية، أي لنسما النهى سوادا يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل، وأنها كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها. فليدعو نادية، أي قومه وعشيرته، ليدعوهم ليستنصر بهم، سندعو الزبانية وهي ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب، أحزبنا أو حزبه؟ كلا لا تطعه يا رسولنا، لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وسجد واقترب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.